احفظه في أبنائه وبناته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأهل هذا الحي المبارك، اللهم استر عليهم في الدنيا والآخرة، اللهم أصلح أنفسهم وأصلح ديارهم وأصلح نساءهم وأصلح أبناءهم وأصلح أموالهم. اللهم اجزهم عنا كل خير، اللهم اجزهم عنا كل خير. اللهم ونسألك لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد، من قريب أو بعيد، اللهم حرمهم على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم من موقع tvquran.com